الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع مقدمة جامع البيان في تفسير القرآن للإمام البيجي رحمه الله، وكنا تعرضنا في المقدمة لذكر الداعي لتأليف هذا الكتاب وقصة التأليف، كيف أنه كان مترددا، وكان في البداية كان يريد أن يؤلف وتردد في ذلك، ثم عزم بعد ذلك وألف الكتاب. ربما ما ظن ربما لا تمثلهوش يعني. وذكرنا في المقدمة لما ذكر وصفا عاما لتفسيره، وصف العام كان فيه يعني ذكر فيه بعض الأمور، الثناء على الكتاب ببعض الأوصاف الجميلة، وفي بعض المسائل العلمية التي تكلمنا عنها طلعناها كده اصطدناها من كلامي في هذا الوصف. بعد أن وصف هذا الوصف ذكر بعض العبارات يعني فيها نظر وفيها عبارات سيئة رحمه الله وغفر له، فنقرأ ما ذكره ونعلق عليه بعد أن أثنى على التفسير. قال: وما ذلك كله إلا لأني وسمته لمن صناديد الخاسقين عبيده القذف، بل أملاك الأفلاك جنوده لو سأت الذي خلق الخلق له، ولولاه لكان آدم بعد في وله. الهاشمي المستل من سلالة عدنان، الأفطحي المنزل عليه القرآن، الناسخ للأديان، صل وسلم وبارك عليه يا ربي المعبود، وأنزله المقام المحمود الموعود. قال: فيا شفيع العصاة توسل الخلق بمثل هذا إلى ذي سلطان لمال أو جاه، يقول: وإليك رسول الله هذه وسيلتي، وما لي سؤل سوى القبول والقرب من الله، فخذ بيدي إني هائم في مهالك البعاد، ولا تنهر سائلك فإنك أنت الرسول الجواد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، أنت منادي بك ألوذ، وأنت عيادي بك أعوذ، أعوذ من خزيك وكشف سترك، ومن نسيان ذكرك والانصراف عنك. هذه العبارات إن كان فيها بعض العبارات يمكن تأويلها، يمكن أن حد يحملها على محمل حسن، لكن فيها عبارات لا تجوز، بل فيها عبارات لا تصح أن توجه إلا لله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان في يعني ليابه وعيابه، هو هنا توجه بالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا العياذ بالله سبحانه وتعالى. ففي بعض العبارات ممكن يعني ربما تؤول، يعني ربما يتقال لها مخرج، ولكن في عبارات أخرى، هي في عبارات أخرى شديدة غفر الله له. في بعض طبعات الكتاب، وهذه ملاحظة يعني هي للفائدة، في بعض طبعات الكتاب حذفت هذا الجزء، وهذا مخل بالأمانة العلمية. يعني أنت إذا رأيت خطأ في الكتاب سيبه، لأن ده مؤلف كتب، وعندك الحاشية تحت، عندك في الهامش اكتب اللي انت عاوزه، قول ده غلط وده صح، اكتب اللي انت عاوزه تحت، ولكن لا تتصرف في كلام المؤلف. فتجد في بعض الطبعات، وهي طبعات جيدة، ولكن بعض الطبعات يقول لك ايه حذفنا من هنا علشان كذا كذا، لا لا يحدث ايه. وطبعا ده من الجرأة على التراث موجودة في بعض الكتب المعاصرة، ايه هو مش عاجبه يروح ايه مش عاجبه يروح شايله، اكتب تحت فيه، تعلق تحت بما شئت. ثم بعد ذلك تعرض لمنهجه في التفسير باختصار، فما سبق كان يتكلم في وصف عام للتفسير في بعض الفوائد، هنا هيتكلم باختصار عن منهجه في التفسير قبل أن يبدأ في تفسير الفاتحة. يقول: ثم أعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة لم تجد في كثير منها. نعم، قد ترى فيها أحيانا معاني لم تلق فيه، وما ذلك إلا لأن مطابقتها مع ظاهر الآية لا تخلو عن شبهة، على أنها غير منقولة عن السلف، وقليلا ترى بعض المعاني المنقول قد ترك فيه لما أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر. هذه الفقرة يتكلم فيها عن محور مهم في منهجي في هذا التفسير، تعامل مع التفسير السابقة أو الأقوال الواردة في التفسير قبله. ذكر كذا حاجة، ذكر ثلاث نقاط، يعني معي ثلاث نقاط ممكن نعنون لهذه الفقرة في تعامله مع الأقوال الواردة قبله في التفسير. أول حاجة قال أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير. قول أكثر الأقوال الواردة في التفسير قبله ضمها في هذا الكتاب على اختصاره، ودي من مميزات الكتاب ده، إنه كتاب مختصر ولم يعتمد الانتقاء. إن لما يجي كتاب مختصر وفي أقوال ممكن ينقي، صح ولا لأ؟ يعني لما يكون في أقوال خمس أقوال فينقي، هو اجتهد في أن يجمع هذه الأقوال. فأول حاجة إن ما تحتويه أكثر التفاسير هو شمله في الكتاب مع زيادة عليه. ثاني نقطة أشار إلى أن بعض المعاني الواردة في التفاسير قبله لا يذكرها، وذكر لذلك أسبابا. المعاني اللي موجودة في التفاسير قبل ذلك لم أذكرها لسبب، مش لأنه تركها عمدا، في سبب تركها دون سبب، هناك سبب. أول سبب قال لأن مطابقتها مع ظاهر الآية لا تخلع الشبهة، يعني إذا أراد أن يطابق التفسير مع ظاهر الآية ما تمشيش، وربما يكون تفسير موجود عند من قبله فلا يذكره لأنه مش ماشي مع إيه، لا يتفق مع ظاهر الآية. هذه واحدة. الثانية أن هذه التفاسير أغلبها غير منقولة عن السلف. النقطة الثالثة قال أنه قليلا ما يترك المنقول عن السلف. لاحظ عندي السلف من القرون الأولى، القرون الثلاثة الأولى، وفي مفسرين بعد القرون الثلاثة الأولى لغاية زمن ولغاية زمن. فهو يقول أن الذي يتركه بقى من الأقوال اللي وردت عن السلف قليل جدا. لماذا يترك؟ قال وقليلا ترى بعض المعاني المنقول قد ترك فيه، يعني المنقول في هذه المعاني ترك لما أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر. ولكن ده مش باستسهال أو مش بيستسهل، ولكن يحاول كما ذكرنا المرة السابقة إن هو يرى وجه مطابقته للآية، فإذا وجد الأمر عسير أو متعذر ربما يتركه ولا يذكر. كده ذكرنا تحت هذا المحور اللي هو الأقوال الواردة في التفسير ثلاث نقاط، صح؟ في نقطة رابعة ستأتي بعد ذلك، لو أنت عاوز تجمع الكلام مع بعض في نقطة رابعة ستأتي بعد ذلك. ثم قال وكثيرا تجد الزمخشري ومن يحذو حذوه أعرضوا عن المعنى المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظية أو معنوية، وإن قالوه ما ذكروه إلا آخر الأمر بصيغة التمريض. يعني هو يلوم على بعض المفسرين ومنهم الزمخشري رحمه الله صاحب الكشاف، وذكرنا أنه له اهتمام كبير بهذا الكتاب، بيقول يترك أحيانا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية. لماذا يتركه؟ يقول لأجل عدم فهم المناسبة، وإذا ذكره ربما يذكره في آخر الكلام بصيغة التمريض. يعني إيه بصيغة التمريض؟ وكأنه قول ضعيف، يعني يذكر الأقوال في الآخر وقيل كذا، هو قيل كذا ده موجود في الحديث. الإيجي رحمه الله لا يعجبه ذلك، فهو ينبه على كده أنه هو مش هيعمل كده. قال لكن المسلك في تفسيرنا هذا الاعتماد على المعاني الثابتة عمن أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب صلى الله عليه وبارك وسلم. يبقى هنا نقدر نقول محور تاني هو بيتكلم عن التفسير بالسنة، بيتكلم عن التفسير بالسنة أنه حرص أن يعتمد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. دي أول حاجة تقدم في التفسير، إن أنت تنظر في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ففي التفسير بالسنة عندي نقطة أنه تكلم في حرصي على الاعتماد على المعاني الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك في وصفه في ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي أنزل عليه الكتاب. كون الكتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس بمعاني الكتاب، صح؟ المتكلم بفصل الخطاب هو صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس، أداه الله عز وجل جوامع الكلم. كل دي من الحاجات التي تؤكد أهمية تفسير القرآن بالسنة. وكذلك أيضا غير أنه ذكر اعتماده لام على المفسرين الذين لا يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير بسبب عدم فهم المناسبة بين الحديث والمناسبة بين الحديث والآية. يقول وما نقلنا فيه شيئا إلا بعد اطلاع وتتبع تام، فأعتمد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية عماد الدين ابن كثير، فإنه في تفسيره قد تفحص عن تصحيح الرواية وتجسس عن عجرها وبجرها. الإمام ابن كثير بيقول سأعتمد في مسألة الأحاديث اعتماد الأساسي على ابن كثير. وابن كثير رحمه الله تفسيره تفسير القرآن العظيم، تفسير ابن كثير مشهور. تفسير ابن كثير، الإمام ابن كثير كان عالما في التفسير وكان عالما في الحديث، ويقول أعتمد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية الإمام ابن كثير، وعلل ذلك بسبب علم ابن كثير وتفحص ابن كثير في الروايات. قال ولو وجدت مخالفة بين تفسيره وتفسير محيي السنة الإمام البغوي الذي هو من سرات المحدثين ومهارة المحققين تتبعت كتب القوم الذين لهم يد في التصحيح، ثم بعد الاطلاع كتبت ما رجحه. تفسير البغوي رحمه الله، البغوي رحمه الله كان سابقا على ابن كثير. البغوي رحمه الله كان عالما في التفسير وكان عالما في الحديث أيضا، فهو بيقول أنه ينظر أيضا في تفسير البغوي لعنايته بالحديث. لو وجد مخالفة بين ابن كثير والبغوي يبتدي ينظر في كلام المحققين من علماء الحديث ويتتبعه حتى يصل الحديث ده صحيح ولا غير صحيح، يحتج به في هذا الموضع أم لا يحتج به. يقول لكن أعتمد قليلا على كلام ابن كثير، فإنه متأخر معتن في شأن التصحيح. ومحيي السنة يقصد البغوي في تفسيره ما تعرض لهذا، بل قد يذكر فيه من المعاني والحكايات ما اتفقت كلمة المتأخرين على ضعفه بل على وضعه. فيقول بس أنا بعتمد أكثر على ابن كثير، لأن ابن كثير عنايته بالتصحيح وعنايته بالحديث في التطبيق في كتابه أكثر من الإمام البغوي رحمه الله. يقول وأما الأحاديث المذكورة في تفسيرنا فمعظمها من الصحاح الستة، وتجد تخريجها مسطورا في الحاشية عليه. وذكرنا المرة السابقة أنه في من الحاشية تحت اللي موجودة في الكتاب، من الحاشية تحت من كلام المؤلف، وهو هنا أشار لحاجة تانية وحطها في الحاشية أنه يذكر تخريج الحديث تحت في الحاشية. قال وكل معنى ذكرنا فيه بصيغة أو فما هو إلا للسلف، وما ذكرنا بقيل فأكثره من مخترعات المتأخرين ما ظفرنا فيه بنقل. هذه العبارة يمكن أن نلحقها بكلامه على الأقوال الواردة في التفسير المحور الأولاني اللي ذكرناه، ودي شفرة مش شفرة أو يعني يقول لك كلمة السر، يقول لك أنا لما هعرض الأقوال وأقول أو كذا أو كذا أو كذا فهذه الأقوال اللي بينها أو هذه أقوال واردة عن السلف. فإذا قلت وقيل، والقيل دي يبقى أقوال متأخرين، ما هنا العبارة مختصرة في التفسير، فأنت تقرأ يقول لك في تفسيري كذا أو كذا أو كذا وقيل كذا، تعرف أن الأقوال الأولانية واردة عن السلف، وتعرف أن القول اللي قاله بعد قيل من أقوال إيه؟ من أقوال متأخرين. من أقوال المتأخرين مش شرط يبقى غلط، ربما يكون خطر ربما يكون صوابا، لكن الصواب يغلب على أقوال، ربما الصواب يغلب على أقوال السلف. وده هنلاقيه واحنا بنقرأ إن شاء الله في التفسير، تجد يقول كذا أو كذا أو كذا وقيل كذا، خلاص خلاص أنت عرفت إيه؟ عرفت لغته خلاص. وسأنبه على ذلك في البداية، في بداية التفسير لغاية لما نعتاد على طريقته. قال: وأما وجه الإعراب، محور ثالث بيتكلم فيه في تعرضه للإعراب. وأما وجه الإعراب فما اخترت إلا الأظهر، والذي ذكرت فيه وجهين أو وجوها فلنكتة لا تخفى على المتأثر، فإن قرع سمعك شيء يخالف الكشافة ومن تبعه فلا تعجل إلى الرد إنكارا، وارجع بصر البصيرة لعلك تجد من جانب طور العلم نارا، مع أني لا أدعي عدم الخطأ والخطر والسهو والزلل، نعم اجتهدت غاية الاجتهاد في تنقيح الكلام، وللمجتهد أجر وإن حرم إصابة المرام. هو دلوقتي يقول الإعراب إن هو لما هيذكر في الإعراب سيذكر أظهر الوجوه، ممكن يكون في أقوال كثيرة في الإعراب ولكن كتاب مختصر، سيذكر أظهر هذه الوجوه. في بعض المواضع سيذكر أكثر من وجه، يقول لنكتة لا تخفى على المتهذب، يعني يكون فيها نكتة يعني فائدة، يعني شيء لطيف، معنى لطيف، فينبه لي به لما يعدل الإعراب. فهو لما يذكر الإعراب قالوا في إعرابها كذا أو كذا، عشان ينبهك في اختلاف في المعنى، إذا انتبهت له، اللي بيفهم بقى في النحو في الإعراب، إذا انتبهت له ستجد معنى لطيف في هذا الأمر. ونبه على أنه سيخالف الكشاف للزمخشري، هو كتاب تفسير بلاغي واعتنى جدا بالإعراب أيضا، يعني اعتنى بلغة القرآن، فيقول إذا وجدت مخالفة للكشاف فلا تعجل عليه. مش ازاي هو يقول كده، ازاي تقدر يقول ارجع بصر البصيرة، ارجع بصر الدرتين، ارجع بصر البصيرة لعلك تجد من جانب طور العلم نارا، يعني انت يمكن بص يمكن يكون كلامي هو اللي صح، ولم يدعي العصمة لنفسه، وان ربما اقع فيه الخطأ والزلل، وللمجتهد اجر وان حرم اصابة المرام، المجتهد وان اخطأ فلو اجر، وان اصاب له اجرا. يقول: ثم إن مأخذ كتابي هذا، مأخذ كتابي هذا كأنه يذكر مصادره في التفسير، إيه الكتب اللي بيرجع له وهو بيعمل الكتاب بتاعه، هو يذكر المصادر التي رجع إليها. كتب المعاصرين، كتب المعاصرين في الآخر بيكتب إيه؟ المصادر الكتاب، صح، المراجع، يكتب المراجع، فهو يذكر المراجع التفسير الأساسية التي رجع إليها. يقول: ثم إن مأخذ كتابي هذا المعالم والوصيف وتفسير ابن كثير والنسفي والكشاف مع شروحه الطيبي والكشف وشرح المحقق التفتازاني وتفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي. المعالم يفصل كتاب معالم التنزيل وتفسير البغوي، ويرجع تفسير البغوي. الوصيف يفصل تفسير الوصيف للواحدي. تفسير ابن كثير مشهور هو تفسير القرآن العظيم. تفسير النسفي اللي هو مدارك التنزيل. الكشاف للزمخشري، وذكر ثلاثة من شروح الكشاف: شرح الطيبي والكشف وشرح المحقق التفتازاني، وتفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي اللي هو أنوار التنزيل، تفسير البيضاوي. وهناك تفسير أخرى، يعني ربما يذكر إيه، وقال فلان، هنقابل يذكر بعض التفسير الأخرى ولكن كأنها ما كانتش مراجعة رئيسية ليا. قال: وأدرجت فيه ما سمح به الخاطر الفاتر أو سنح للنظر القاصد، يعني ويذكر برضو بعض الخواطر التي تخطر ببالي يذكرها أيضا في التفسير. وقل ما تجد آية إلا وقد رمزت في تفسيرها إلى دفع إشكال أو إلى تحقيق مقال بعبارة وجيزة، أو أومأت إليه بإشارة لطيفة دقيقة، وفي كثير من المواضع أوضحته بالحاشية، إن هو يوضح ذلك في الحاشية تحت، وقد تعرضت فيها لوجوه أخرى من المعاني والإعراب، فللمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظوظ. المبتدئ سيستفيد، الكتاب وجيز في كل ده، والعالم بالنسبة له كأنه ده مرجع مختصر يرجع له، إذا أراد أن ينظر في الخلق بسرعة يرجع لهذا المرجع. جملة جميلة، قال: فللمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظوظ. يقول: وسميته جامع البيان في تفسير القرآن. وبعض أهل العلم يسمي هذا الكتاب جوامع التبيان، يعني له اسم آخر ولكن جامع البيان هو الأشهر، جامع البيان في تفسير القرآن. يقول: وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه معين ابن صفي. مين يعني معين ابن صفي؟ هو معين الدين ابن صفي الدين. يقول: وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه معين ابن صفي، أدركهما الله بلطفه الجلي والخفي، وكان بين ابتدائه وانتهائه، يعني في الوقت الذي فيه تفسير، يعني سنتان وثلاثة أشهر حين بلغ سني 40. قاعد يألف تفسير سنتين ثلاث شهور وتتممه وهو عنده 40 سنة. والله أسأل أن يجعل ما تعبت فيه سابا ينجيني، وذخيرة تسرني لا تشجيني، وهو حسب من توكل عليه، ومعين من فوض الأمر إليه، إنه هو العفوف الرحيم الرؤوف الكريم. آمين. نبدأ في سورة الفتح. انتهى من المقدمة وتعرفنا على منهجه وكشفنا المنهج خالص وطريقته. لا كانش ينفع ان حد يقرا دون ان يعرف منهج المفسر والدافع له وكيف كتب هذا التفسير ومراجعه في هذا التفسير قبل ان يقرا في تفسير. قال سورة الفاتحة مكية وهي 7 آيات. سورة الفاتحة مكية، المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. فقال سورة الفاتحة مكية وهي 7 آيات. وسورة الفاتحة ورد فيها فضائل كثيرة. القرآن له فضائل عظيمة وارد في أحاديث كثيرة، ورد في آيات وفي أحاديث، وفي سور بالخصوص يرد لها فضل خاص، وآيات بالخصوص يرد لها فضل خاص. سورة الفاتحة من هذه السور التي ورد في فضلها أحاديث كثيرة جدا. من هذه الأحاديث ما ورد في صحيحين عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. كان يصلي وهو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ناداه، هو كان بيصلي نافلة، إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له واجب، واجب، وصلاة النافلة مستحبة، فيجب عليه إذا كان يصلي النافلة وناداه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الصلاة، الواجب يقدم، يجب عليه إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي النافلة أن يقطع. فهو يقول: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله، بعد ما خلص الصلاة، إني كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ سيعلم أعظم سورة في القرآن. قال: فأخذ بيده. فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. وده من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الممكن أن يقول له أعظم سورة في القرآن كذا، ولكن ألا أعلمك كذا، الموضوع أي يثير عنده يفكر فيه ويشتاق إليه ويأخذ بيده ويسير، ما يقولوش، فيشتاق هو أن يعلم، فلما يسمع المعلومة تستقر في قلبه. وده من حسن التعليم. قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. فأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما ورد في قبلها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب لم يقروهم، يعني عدوا على حي من أحياء العرب فلم يضيقوهم، يعني ناس فيهم بخل فهم عدوا عليهم ولم إيه؟ لم يضيقوهم ولا أعطوهم طعام ولا شراب ولا حاجة. فبينما هم كذلك إذ لذغ سيد أولئك، سيد هؤلاء القوم البخلاء لذغ، يعني كأن إيه؟ لدغوا عقرب. فقالوا: هل معكم من دواء أوراق ما يرقي؟ يعني فقالوا: إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني انتوا بخلتوا علينا، احنا مش هنعمل لكم حاجة غير لما تجعلوا لنا مقابل ايه، مقابل لهذه الرقية. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، يعني الشياه، يعني خذوا القطيع ده لو ايه، لو رقيت الراجل او دويت الراجل وعوفي. فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفن، يعني يقرأ بأم القرآن هي سورة الفاتحة ويجمع مزاقه، يعني يقرأ ويجمع المزاق الدعاء في فمه ويدخل على موضع إيه؟ يدخل يجعل هذا الدعاء على موضع الغزل. قال فبرأ، فأتوا بالشياه فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال وما أدراك أن رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. اضربوا لي بسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرهم على ذلك حتى يطمئن صدورهم لذلك. فدل على أن سورة الفاتحة من الرقية، ومن أسماء الفاتحة أو من أوصاف الفاتحة كما وصفها بعض أهل العلم قالوا الشافية. الشافية الرقية، الإنسان يرقي نفسه إذا كان مريضا يرقي نفسه بسورة الفاتحة. كذلك أيضا مما ورد في فضل سورة الفاتحة، وهذا واضح جدا، سورة الفاتحة لا تعلق بالصلاة. مفيش سورة فرضت قراءتها في كل ركعة في الصلاة غير الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني ناقصة، يعني ثلاثا يعني فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي مرة وفي رواية قال فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه من الأحاديث في فضل سورة الفاتحة، وهناك حديث أخرى أيضا في فضل سورة الفاتحة. نكتفي بذلك في الفضل ونقرأ فيما ذكره في تفسير السورة. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول بسم الله أي متبركا باسم مسمى لهذا اللفظ الجامع لجميع صفات الكمال أقرأ، أو مستعينا به كما في كتبت بالقلم. هنا ذكر معنيان، ذكر معنيين في اسم الله اللي هو راجع لمعنى الباء، يعني قال متبركا وقال مستعينا، كأن من يقول بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم يريد التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى حتى ينال هذه البركة في قراءته للقرآن. هنا دلوقتي في قراءته للقرآن يقول بسم الله أقرأه، إذا أراد أن يأكل بسم الله آكل، هنا معنى التبرك. المعنى الآخر اللي ذكره قال أو مستعين، لازم أنه هو الأو، أنت الآن عرفت بقى أنه بيذكر قولين عند السلف فيها مستعينة، كأنك إذا قلت بسم الله يعني أقرأ مستعينا بالله. فالأول أنت إذا قرأت تتبرك بسم الله سبحانه وتعالى قبل أن تقرأ وفي قراءتك، وفي الثاني أنت تستعين بالله عز وجل في قراءتك. فلولا عون الله عز وجل لك لما قرأت، ولولا عون الله سبحانه وتعالى لما أطعت. قال باسم مسمى لهذا اللفظ الجامع لجميع صفات الكمال الله، يقول هذا لفظ جامع لجميع صفات الكمال. وبعض أهل العلم ذكر وهذا يعني في نقاش ولكن ليس محل الكلام تحرير الأمر ده، ولكن ذكر أن هذا هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم الله، أن اسم الله سبحانه وتعالى هو الجامع لجميع صفات الكمال. أنت إذا أردت أن تخبر عن الله تقول الله الرحمن الله الغفور الله الرحيم، كأن الأصل اسم الله سبحانه وتعالى الله. ذكر التبرك وذكر الاستعانة والمعنيان صحيحان، ولكن الأغلب في النظر لما تنظر في القرآن وتنظر في الأدعية النبوية ستجد إن ما يتعلق به التبرك، ما يتعلق به التبرك والتيمن والانتساب لله سبحانه وتعالى يأتي فيه اسم الله. أنت تقول مثلا في الأدعية، في الأدعية النبوية في الأذكار تقول مثلا إيه؟ اللهم بك أصبحنا، صح؟ بك أصبحنا. في دعاء آخر باسمك ربي وضعت جنبي، مش بربي، صح؟ أحيانا تأتي باسم الرب وأحيانا تأتي بالرب، باسم الله وبالله. إذا نظرت في الآيات وفي الأدعية النبوية ستجد أن الأغلب في التبرك والتيمن يأتي فيه كلمة اسم، يأتي فيه كلمة اسم، كأنك تتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة فالأكثر فيها أن هي تأتي زي ما هنا قال مثال، قال كتبت بالقلم، مش كتبت باسم القلم، فكأنك الاستعانة تقول إيه؟ كتبت بالله مستعينا بالله، قرأت بالله يعني مستعينا بالله، والمعنيان في النهاية يعني صحيحان في تفسيرنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن قال الموصوف بصفة إرادة الخير لجميع الخلائق ولا يطلق إلا على الله تعالى، الرحيم بالمؤمنين ويطلق على غيره. أولا وتكلم في معنى الرحمن والرحيم، قال الرحمن الموصوف بصفة إرادة الخير، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الإرادة شيء والرحمة شيء، وهو إنما قال ذلك للظن أو ما وقع فيه بعض المعطلة للصفات لما قالوا أن الرحمة لما ينظر للإنسان يقول الرحمة فيها ضعف في القلب، الرحمة ضع القلب يضع فيه خور وهذا لا يليق بالله، يبقى الرحمة مش هي الرحمة، ويعطف صفة الرحمة إلى صفة الإرادة، يقول الرحمة إرادة الخير. طيب الإرادة كما أنك تقول أن لله سبحانه وتعالى إرادة طريق بجلاله، الإنسان له إرادة، صح؟ والله له إرادة، كذلك الإنسان يرحم، رحمة تليق بأنه عبد، والله سبحانه وتعالى رحم يرحم رحمة تليق به سبحانه وتعالى. فهنا يعني الأمر ده متعلق بالصفات ومتعلق بأشعريته كما أشرنا المرة السابقة. الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. فليس اسما جامدا، ليس له معنى اسم جامد، أحيانا بيبقى فيه أسماء جامدة، اسم جامد ما مش مشتق من حاجة فملوش معنى، هذان الاسمان مشتقان من إيه؟ مشتقان من الرحمة. ما الفرق بينهما؟ من خلال الكلام اللي هو ذكره ذكر فرقين بين الرحمن والرحيم، قال لجميع الخلائق في الرحمن وفي الرحيم قلب المؤمنين. يبقى أول فرق ذكره قال أن الرحمن كعم جميع الخلق، المؤمن والكافر، الحيوانات، الدواب، كل ما في هذا الكون، يبقى الرحمن أعم. والرحيم ذكر أن الرحيم خاصة بالمؤمنين، هذا هو الفرق الأول. هذا اختيار بعض أهل العلم، وبعض يعني بعضه يقول إن بعض أهل العلم يقول أن هذا فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهنا إن الله بالناس الناس كله مش المؤمنين بس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني عامة هذا التفريق في نظر، ولكن ذهب إليه عدد من أهل العلم. بأول فرق ذكروا الرحمن والرحيم، قال هذا لجميع الخلائق والرحيم خاص به المؤمنين. ثاني فرق ذكروا إيه؟ قال في الرحمن، قال ولا يطلق إلا على الله تعالى. في الرحيم قال ويطلق على غيره. ممكن تصف إنسان بأنه رحيم ولكن لا تصف بأنه رحمن، يعني الرحمن لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. واضح الفرق ده ولا لا؟ لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. الرحيم تطلق على الله وعلى غيره، تطلق على الله وعلى غيره. الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رحيم بهم. يبقى هنا ده فرق بين الرحمن والرحيم في الإطلاق. الرحمن لا تطلق إلا على الله. هناك من صفات الله سبحانه وتعالى ما يصح أن يطلق على الإنسان بما يناسب الإنسان. نقول فلان كريم، فلان كريم في من صفة الكرم، فلان حليم، هذا بما يناسب كونه عبد مخلوق. والله سبحانه وتعالى كرمه الكرم الأعظم وحلمه الحلم الأعظم. الحمد لله رب العالمين. قال الحمد ثناء على مستحسن اختياري نفسه أو أثره تعظيما لمن قام به. هنا يعرف الحمد، قال الحمد ثناء على مستحسن اختياري. يعني إيه مستحسن اختياري؟ ده علشان بيفرق بين الحمد والمدح. مش المدح ثناء، تمدح كذا ثناء، ولكن ربما تمدح جمادا، صح؟ يعني ربما أمدح أقول إيه هذا الكتاب طباعته جيدة جدا، هذا مدح، ولكنه لا يطلق عليه حمد. فهما بيفرقوا بين الحمد والمدح، بيقولوا أن هذا الشيء المستحسن صدر من المحمود اختيارا، صدر من المحمود اختيارا. يعني كلمة المدح تكون للعقلاء وغير العقلاء، كلمة المدح واسعة جدا. الحمد تكون يكون ثناء على من وقع منه الفعل اختيارا. هنا ذكر قال نفسه أو أثره، يعني تحمد من فعل الفعل وتحمد الأثر، فتقول حمدت الله. إذا هنا المستحسن نفسه، وتقول حمدت النعمة. تحمد الأثر تقصد بها إيه؟ تقصد بها الثناء على من أنعم بها. فتجد في الكلام تقول حمدت الله تعالى، وتقول حمدت نعمة الله علي، حمدت نعمة الله علي. تحمد الأثر وتقصد بها الثناء على من أنعم بها سبحانه وتعالى. الحمد لله قال لله، أي حقيقته المختص، حقيقته مختصة به رب مالك. وهذا من معاني الرب، الحمد لله رب العالمين من معاني الرب المالك. وفيها معاني أخرى، أنت تقول رب الدار، سيد الدار ومالك الدار، فالرب المالك العالمين. قال المخلوقات بأسرها أو الجن والإنس أو هما والملك. ذكر هنا ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. قال المخلوقات بأسرها، ما العالمين؟ قال العالمين الحمد لله رب العالمين، العالمين كل المخلوقات، هذا قول. قال أو، قال بعض أهل العلم، وهذا ورد عن السلف، قالوا الجن والإنس هم اللي ترى عليهم عالمين. وقال بعضهم هما، يعني الجن والإنس ومعهم الملائكة. إيه ليه؟ ليه حصل؟ ليه قالوا كده؟ لأن هم نظروا لكلمة العالمين، العالمين مفردها إيه؟ عالم. قالوا عالم، هذه مشتقة من العلم، هذه مشتقة من العلم. من الذي يعلم من المخلوقات؟ الجن والإنس. الحيوانات لا تعلم، ونظر لأن العلم جاي من العالم نفسه. فقالوا الجن والإنس، بعضهم قالوا لا والملائكة تعلم أيضا، يبقى والملائكة. إيه رأيكم في الكلام ده؟ وجيه جدا، صح ولا لا؟ ولكن ممكن ينظر نظر آخر، أن العالمين، أن العلم صفة الله سبحانه وتعالى التي لا أثر عليهم، أنه يعلمهم مش أن العلم منهم. فيبقى العالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. وهذا أعم طبعا، واضح أنه إيه؟ أعم. يعني من قال أن المخلوقات بأسرها الحمد لله رب العالمين. العالمين مخلوقات بأسرها شمل من قال الجن والإنس ومن قال الجن والإنس والملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل بإذن الله تفسير سورة الفاتحة يوم الأحد القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي.